بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك تسليما كثيرا مديدا إلى يوم الدين. أحبتي في الله، معشر الحجيج، ها هو اليوم الثامن من ذي الحجة أقبل لتبدأ رحلتك مع مناسك الحج، تبدأ رحلة السمو، تبدأ رحلة الروح والأنس بالله عز وجل، تبدأ رحلة حسن الانقياد له سبحانه، تبدأ أخي الحاج في تكميل إسلامك وتجديد إيمانك، تبدأ في بناء الركن الخامس من أركان دينك، رحلة هي عبارة عن عبادة مرة واحدة في العمر، طاعة تفعلها مرة واحدة في حياتك، أو على الأقل عبادة لن تتكرر إلا بعد عام على أقل تقدير. فانتبه، لو أن الصلاة لا تصلى إلا مرة واحدة في العام لكان الأمر غير ما نرى، يعني لكان الاهتمام بها شديدا والخشوع فيها كذلك، لأنها تؤدى مرة واحدة في السنة. فالحج كذلك ربما زاد في أنه يؤدى مرة واحدة في العمر، وحجة الإسلام الفريضة ترفع هكذا بما فعلتها، وما يكون بعد ذلك فهو نفل، فكيف تريد أن ترفع حجتك إلى الله عز وجل؟ لذلك لابد من الاعتناء بأول حجة نريد أن نفهم عن الله ونعظم أمر الله. الحج عبادة عمرية عند أكثر المسلمين، فكيف ينبغي أن تكون ويكون حالك في طاعة تؤديها مرة واحدة في حياتك؟ غاية الحب مع غاية الانكسار والتواضع والذل له سبحانه، أن تكون غاية في الخشوع فيها مع التدبر والفهم، حسن التعبد، التحفظ التام من المخالفة والمعصية، وليس التساهل كما يفعل بعض الناس وبعض الحجيج، والله المستعان. خوف الرد ورجاء القبول وحسن الظن، دوام الاستعانة بالملك سبحانه على طاعته وذكره وشكره. استودع أخي تلك البقاع خيرا لتشهد لك يوم القيامة يوم تحدث الأرض أخبارها. أخي الحاج، مع طلوع فجر الثامن من ذي الحجة تبدأ مناسك الحج، وكما أوصيتك من قبل احرص على إحسان البدايات لتشرق النهايات، احرص على إحسان البدايات لتشرق النهايات، فلتكن قبيل الفجر من المستغفرين بالأسحار، السائلين الملحين على الله عز وجل، الملحين بأن يرزقك الله عز وجل حجا مبرورا، بأن يعينك الله عز وجل على إحسان النسك، وكأني بك تدعو وتتضرع بل وتبكي سائلا الله حاجتك، فلئن أجبت إلى طلبك فيا بشراك، انتهى الأمر. ثم تصلي الفجر في الصفوف الأولى وتحرص على تمام الخشوع في الصلاة، ثم بعد الصلاة تأتي بالذكر المسنون، التسبيحات، تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله عز وجل 33، فتلحق من سبقك ولا يدركك من بعدك، وتكون أفضل ممن أنت فيهم، ممن أنت تعيش بينهم، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى له فقراء المهاجرين ما فيه الأغنياء، فأمرهم بهذه التسبيحات. ثم بعدها تشرع في أذكار الصباح، وأظن أن لها طعما خاصا في ذلك اليوم، إذ سؤال التوفيق والحفظ وخير اليوم وما بعده من أيام، وطلب المغفرة والعتق من النار والتفويض إليه والاستعانة به سبحانه، وغير ذلك من المعاني المشتملة عليها تلك الكلمات المباركات، أن تفي أمس الحاجة إليها في هذه الأيام بالذات. فلئن كانت تضيع عليك قبل ذلك بسبب الغفلة فانتبه وافهم ما تقول وتدبر ما تقول، فإن الأجر على قدر الفهم والتدبر. وتمكث إلى الشروق إن تيسر لك ذلك في المسجد لتحصل ثواب حجة وعمرة، ولا تحقرن من المعروف شيئا، يعني لا تزهد في المعروف وفي الخير وتقول أنا أحج أو أنا في بقاع مباركة أو أنا صليت، احذر ذلك، أعيذك بالله من هذا الشعور. بل كن دوما فقيرا مسكينا بين يديه سبحانه، أدم السؤال والمسكنة والانكسار له سبحانه، أظهر الحرص على كل طاعة وكل سنة وكل قربة تعرفها. يبقى تمكث إلى الشروق إن تيسر في المسجد لتحصل ثواب حج وعمرة مع صلاة ركعتين، ثم تنقلب إلى المسكن لتغتسل وتتطيب كما ذكرت لك في ملخص مناسك الحج للمتمتع في الدرس الماضي، ثم تحرم بالحج من موضعك، تقول لبيك اللهم حجا، وتقول أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. استحضر معنى الإخلاص عندما تقول لا رياء فيها لله، لوجهك يا رب، خلص قصدك لله عز وجل، طهر قلبك وفرق قلبك له سبحانه، لا ترد غيره بشيء من عبادتك ومن منسكك، وإنما وجهه فقط سبحانه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، خالصا لوجهه سبحانه، وإلا يكون يوم القيامة هباء منثورا، وإلا كان يوم القيامة هباء منثورا كما قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عياذا بالله من ذلك. ثم تبدأ في التلبية وتكثر منها وترفع بها صوتك مستشعرا ما ذكرته لك من قبل في درسين كاملين عن التلبية، منصتا بقلبك لتجاوب الحجر والشجر معك، وكذا لتبشير الملائكة لك بالجنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله نأمل ذلك. ثم تنتقل إلى منى كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لتمكث بها ذلك اليوم وكذا الليل، اليوم الثامن وليلة التاسعة، وتصلي بها الصلوات الخمس قصرا بغير جمع، كل صلاة في وقتها، ولا تجمع الصلوات إلى بعضها، وتحرص أيضا على الجماعة، لا تصلي منفردا، وحبذا لو كان ذلك بمسجد الخيف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صلى فيه 70 نبيا. الله أكبر. فيا بشراك عندما تستشعر الصلة الروحية بينك وبين هؤلاء، وتسأل الله عز وجل الذي جمعك في المكان الذي اجتمعوا فيه أن يجمعك بهم في الآخرة. 70 نبيا صلوا في موضع وأنت تذهب لتمكث فيه وتصلي فيه، ما أسعدك بهذا الخير، بقاع مباركة والله، وأيام مباركة، ومع صحبة مباركة، وفد الله عز وجل وعابدوه، فلتكن في أحسن حالات التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك أن خروجك من المسكن متطهرا إلى بيت الله مسجد الخيف ونحوه يعدل حجه، كما قال صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ثواب حسنات بركات خيرات، من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى، النافلة يعني سنة الضحى، ومن مشى إلى سبحة الضحى، وده سهل لأن انت طالع من المسكن ضحا، الإحرام يكون ضحا يعني بعد شروق الشمس وصليت الركعتين تذهب إلى المسجد، فسهل أن تذهب أن تنوي هذه النية، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر. الله. في أي وقت حتى هنا. ما قلنا في درس الأربع شكلك ما حضرتش. ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له يبقى كنت نايم كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة, وده برضو من الأبواب الخيرات العظيمة, صلاة على إثر صلاة, صلاة بعد صلاة لا لغو بينهما. ولازم دي تمسك لسانك مش يتكلم ويقعد يغتب في الناس وينم ونحن يقع في الحرام, لا لا لغو مطلقا. ودي سهل أنت تعملها في الصلوات القريبة للمغرب مثلا والعشاء. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين, تكتب عند الله عز وجل في عليين, حديث حسن حسن الشيخ الألباني. فأنت أولى الناس أخي الحج بهذه الحسنات, لا تتهاون ولا تزهد. وأبشر أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن عمر, صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب. أنا الحديث ده مش عارف الناس إزاي بتتهاون فيه, أنا مش عارف أنت هتسمعه إزاي وتفضل عايش بعد ما تسمعه. اسمع كده عبد الله بن عمر بيقول إيه, صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب, فرجع من رجع وعقب من عقب, يعني ناس رجعت وناس ظلت في المسجد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا, شوف الصورة اللي هو جاي فيها والحرص على التبشير بالخير, جاء مسرعا قد حفزه النفس, يعني أخي بالك, وقد حسر عن ركبتيه أبي هو وأمي. شوف الحب اللي عنده للخير جاي بسرعة عشان يلحق الصحابة في المسجد ويبشرهم بالبشرى, رفع الثوب ونفسه بينهج. فقال أبشروا, شوف إدخال البشرى وسرور على المسلم, أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. عشان هم فين؟ قاعدين في المسجد ينتظرون الصلاة الثانية. يقول أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة, يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. حديث في السلسلة الصحيحة رقم 661. انظروا إلى عبادي, الله عز وجل يباهي بالعباد الملائكة. ولذلك لعل هذا الحديث مناسب أن يوضع فيما ذكرناه في درس الأربعاء سلوى المشتاقين للحج. فلئن كان الله عز وجل يباهي بالحجيج في ساحة عرفات الملائكة, فأمامك فرصة أصلا تحصل هذه المباهاة بتطبيق هذا الحديث. فيقول أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة, يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وهذا حال الحجيج في منى, نحن لسه قايلين بيصلي الظهر ركعتين ثم ينتظر أيضا العصر ثم يصلي العصر وينتظر المغرب ويصلي وهكذا. وما أجمل أن تكون من أهل مسجد الخيف عندما تطبق هذه السنة, صلاة بعد صلاة ثم أنت حريص على ترك اللغو, صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين, ثم يباهي الله عز وجل بك الملائكة. وكما ذكرنا من قبل الاحتساب, كما ذكرنا من قبل الاحتساب طريق الاكتساب, فلا تغفل واستشعر بقلبك هذه المباهاة. ثم أنت تحصل بوجودك أيضا في مسجد الخيف فضيلة أخرى, ألا وهي الاستماع لدروس العلم, لأن المسجد تعقد فيه دروس بعد كل صلاة, درس بعد الظهر وآخر بعد العصر وثالث بعد المغرب ورابع بعد العشاء. طول ما أنت قاعد في المسجد الدروس لا تتوقف. طب إيه الفائدة اللي أنت هتحصلها من هنا؟ بها أيضا تغنم قول النبي صلى الله عليه وسلم, من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أنتوا هتغيروا طبعا, تقولوا أنت يعني عمالين ياخدوا في ثواب حج, ده هم أصلا رايحين يحجوا مش كده؟ وكمان وأيضا هو احنا لا غنى لنا عن فضل الله عز وجل كما قال داود عليه السلام, لا غنى لي عن فضلك يا رب. فلذلك لا تزهد في الخير. شوف انه انت تبقى طالع رايح المسجد, مسجد الخيف, عشان حاجتين, عشان الثواب اللي احنا قلناه شويه, صلاه على اثر صلاه, عشان المباهاه الثالثه, عشان تتعلم او تعلم. وصح وسهل جدا ان انت تشرح لاي حاج من اللي قاعدين جنبك المناسك, او تكلمه عن روحانيات المناسك كما تسمع خلفي وتسجل ذلك وتدونه وتكلمه عنها, لا مانع. يبقى لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. صحيح الترغيب والترهيب. فأبشر أخي الحاج. فإذا أذن للظهر فاغتنم فرصة من فرص إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. فأكثر من الدعاء بعد الأذان، والدعاء بعد الأذان بين الأذان والإقامة لا يرد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فادعوا. ثم اغتنم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة. ثوب يعني إيه؟ تثويب اللي هو إيه يا جماعة؟ الإقامة. إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. فرص عظيمة والله، ليست للحج فحسب بل له ولغيره من المقيمين، لكن الحج أولى الناس بذلك ليكون أقرب الناس إلى الله عز وجل. واحرص أخي على حسن المعاملة لإخوانك. ليه؟ لأن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ودي مهمة جدا، تلاقيه عابد، تلاقيه مجتهد في الطاعة، تلاقيه واحد بس يدوس له على الشنطة بتاعته أو على الإحرام بتاعه يتعرفش بقى إلا حصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تتهاون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أو أنت عسل بس عليه إيه؟ حطيت عليه حبة خل. وفي ناس بقى خل وعليهم إيه؟ شوية عسل. أنت أنهي نوع بقى؟ احنا عايزينك عسل بس بقى. يعني حتى وإن كان فيك شيء من الحدة ما تقدرش تستحمل، ما تعرفش تسكت، أخذ بالك. لا، أنت دلوقتي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، اضغط على أعصر على نفسك لمونة زي ما بيقوله، أخذ بالك بأي وسيلة من الوسائل، امسك نفسك. احرص على حسن المعاملة لإخوانك الحجيج، وتحمل ما قد ينالك من الأذى. وكما كان بعض السلف إذا حج يقول: اللهم إني أتصدق بجسدي على المسلمين. أي واحد هيخبط يخبط واللي يعمل، يعني أنا تصدقت على المسلمين خلاص بما ينالوني منهم من الأذى. ولعلك ترافق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الجنة. مش بس إحنا حرصين على اغتنام دعاء وعلى لا، وعايزين برضو نحرص على دي: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ أحاسنكم أخلاقه. مش موضوع أنت تبقى حريص على دعاء وعلى كذا جاي لا، يبقى حريص برضو على تحسين الخلق. وأكثر من التلبية، للأسف بقت من السنن الغائبة كما يقول بعض العلماء، كانت منى ترتج بالتلبية. يعني دلوقتي بقى قاعدين في المسجد طول النهار، وراك إيه غير تلبية؟ لبي حتى يبح صوتك. كثير من الناس من الهتاف أصواتها إيه؟ بتروح عشان رغيف عيش، وعشان مرتبات، وعشان انتخابات، وعشان غيره من الأمور التافهة. أنت مأمور، أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. والتلبية يشهد لك ما يسمعك ويتجاوب معك الحجر والشجر والمدر، وتبشر بالجنة مع كل تلبية. فكيف يتكسل الإنسان عن ذلك؟ أكثر من التلبية وارفع بها صوتك لتكن عونا لإخوانك وتذكير ومذكرا لهم بذكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه. وكذلك تلاوة القرآن، اقرأ القرآن وأنت تجلس في هذا اليوم، واحمد الله أن يسر لك ما أنت فيه من الخير. سبحان الله، الإنسان لما يقعد كده في يوم منى ده، اليوم التام ده، يقعد يفكر بكرة حج، يعني أنا أو أنا خلاص بحج. يعني شوف كان إخوة يقعدوا في المسجد ويقرأوا قرآن، وتلاقي بعد ما يقعد كده يفكر بقى إحنا بنحج. مش مصدق الإيه؟ مقدار النعمة والخير والفضل الذي هو فيه. وأكثر من حمد الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة من يكمل الحمادون. وقال: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون. إنسان ما يصاب ببلاء أو بأذى ويحمد الله، مش دي نعمة؟ الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وقد تستمع كما أوصيتك من قبل إلى بعض التلاوات المؤثرة في قلبك، يبقى معاك على التليفون بتاعك قارئ من القراء الذين إذا قرأوا حسبتهم يخشون الله، فتحب أن تسمع له، وجهزت أنت بعض السور التي تقرأ بخشوع وبكاء. فإذا سمعتها خشع قلبك ودمعت عينك، وهذا من باب التجهز ليوم عرفة بقلب خاشع وعين دامعة باكية. ومهم أيضا الإتيان بالأذكار الموظفة عقيبة كل صلاة كما ذكرت لك. فإذا صليت العصر فهذا وقت بعد العصر أعني من أشرف أوقات الذكر، وقت من أشرف أوقات الذكر. يقول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. تقعد من بعد صلاة الفجر لطلوع الشمس تذكر الله سبحانه وتعالى، ده أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يعتق كام؟ قول عشان ما بنقعدش احنا مش عارف ليه أربعة من ولد إسماعيل. أربع رقاب، الرقبة تعمل كام؟ شوف بقى، تشتري عبد وتحرره هيعمل كام؟ بنفرط احنا، بننام احنا عايزين نلحق الفراش قبل ما يبرد. ولا أن أقعد يعني عتق لك أربع مرات من النار، لأن كل عضو من الرقبة دي عتق لعضو من أعضائك. ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. يبقى أنت ما تعملها وأنت في الحج سهلة، ما هيش صعبة، أنت يسر لك ذلك في أيام منا طبعا أيام التشريق، وهو متيسر إن شاء الله. ثم خذ البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة كما رواه أحمد فهي فكاكه من النار. من أعتق رقبة مسلمة فهي فكاكه من النار. ويقول أيضا: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وهذا في البخاري ومسلم، ونسأل أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا تغفل أيضا، ولا تغفل التسبيحات الثابتة في هذا الوقت، لا تغفل التسبيحات الثابتة في هذا الوقت المبارك الشريف وبعد الفجر أيضا، ليه سبحان الله كم يا راجل كم؟ ها مش عارفين، ما بتقولوهاش انتوا بعد الفجر وبعد ها التسبيحات اللي بعد الفجر: سبحان الله الحمد لله 100 مره، الحمد لله الحمد لله 100 مره، وايه كمان؟ الله اكبر. وايه ثوابها بقى؟ ايه ثوابها؟ قال صلى الله عليه وسلم: انا هخليك تندم دلوقتي على الكسل بتاعك. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة. وانت طبعا في الحج جايب هدي، هتشتري ايه هدي السنة دي؟ خروف. هيجيب بقرة، البقرة تجزئ عن 7 ومعه شو بيشتكي، ولا يجيب جمل، ولا هيجيب 100 جمل. النبي جاب كام؟ 100. يذبح 100 جمل مع ان المجزئ عنه ايه؟ شاء كالأضحية. خدت بالك؟ وشو بقى تسمين الهدي وتكثيره؟ خدت بالك؟ يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ودي على فكرة من السنن الغيبة عن كثير من الناس، وأن الهدي يهدى للحرم وللبيت ويوزع على فقراء مكة حتى وإن لم تكن في عمرة ولا في حج. يعني من السنن الغائبة أن يرسل الهدي للبيت، إن واحد يكون طالع يعمل عمرة تديله مثلا 1000 جنيه تقول له اشتري لي من هناك هدي ووزعه على فقراء الحرم، من السنن الغائبة. وأيضا أن تكثر من الهدي الذي يذبح في الحج، يذبح جمل 2 10 إذا يسر الله عز وجل ووسع عليك فأكثر. لما تبخل على نفسك؟ عجيب اللي معاه فلوس ويعني ذبح خروف واحد، الله، ما أنت بتبخل على نفسك أنت مش على الفقراء، ما دام مدخور لك عند الله سبحانه وتعالى كما سيأتي عندما نتكلم عن الذبح إن شاء الله تعالى. من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة. ومن قال الحمد لله 100 مرة كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. ومن قال الله أكبر، من يقول لي بقى ثوابه؟ هو ده اللي احنا وقعنا فيه لما ما بنقراش في فضائل الاعمال، ويبقى بعضنا هم ان هو يقول هينقل من الكتاب اهو، ان هو يقول ايه؟ يقول الذكر بدون ما يعرف فضله. يقوم مع الوقت يبطل يكسر، لكن لما يبقى دوما الملح أقول قبل ما يقوم. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة. بندور من شوية على رقبة واثنين وصلنا لأربعة أكتر حاجة. تخيل بقى عتق 100 رقبة. النهاردة كبرت ما كبرش، وانت ما كبرش، وانت كبرت ها؟ شوف بقى كبرت، ما أنا بسألك جاوب. كان أفضل من عتق 100 رقبة. طب احنا ازاي بنضيع الثواب العظيم ده؟ عشان كده بقى بوصي حبايبي الحقيق، انتوا اولى الناس ان انتوا تبقوا حريصين على الخير ده. ولا تنسى ايضا الدعاء، لا ده لسه الحديث، ومن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اسمع بقى ايه بقى ثوابه، لم يجئ يوم القيامه احد بعمل افضل من عمله. بالله عليك وراك لما تقعد لها كل يوم، افضلها بقى انت كبرت عجزت. من قال 100 مرة من قال قبل طلوع الشمس 100 مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لم يجئ يوم القيامه احد بعمل افضل من عمله. الا مين بقى عشان نعمل تنافس بين الحقيق؟ الا من قال مثل قوله او زاد عليه. وانا عايزك تزيد، انت وراكش حاجه، خصوصا واذكروا الله في ايام ايه، ها معلومات معدودات. يبقى الايام دي ايام منى اللي هي كام، 11 و12 و13. ايه الوظيفه اللي انت قاعد فيه؟ قاعد في منى عشان المبيت في منى، وعشان رمي الجمار، وعشان الذكر. الناس كتير جدا من الحجاج يضيعوا بقى الايام دي في الايه، في السمر وفي الكلام وازازه اللب ومش عارف هو ده بقى، استغربش ولعب الكوتشينه. اه والله صحيح، انت بتحصل حج مبرور ولا بتحصل وزر ولا بتعمل ايه؟ لم يجئ احد يوم القيامه بيوم القيامه احد لم يجئ يوم القيامه احد بعمل افضل من عمله الا من قال مثل ما مثل قوله او زاد عليه. حديث حسن، حسن الشيخ الالباني، ومن قبله الترمذي. ولا تنسى طوال اليوم اللي هو اليوم الثامن ان تتفكر فيما انت مقبل عليه من مناسك الحج، وخاصه يوم عرفه اللي هو ثاني يوم مباشره. النهارده 8 ذي الحجه، بكره 9، وما جاء لهذا اليوم من الأجر والقدر العظيم عند الله عز وجل، ثم ما بعده أيضا من أيام ومناسك. ونقل فكرك في ثمرة حجك، هل ستقبل أم ستكون الأخرى من الرد وعدم القبول؟ وكن راجيا خائفا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يبقى مع أداء الطاعة والعبادة تكون خائفا، هل ستوفق في يوم عرفة أم ستكون الأخرى؟ هل ستعتق في يوم عرفة أم ستكون الأخرى؟ هل سيغفر لك أم لا؟ وكما كان الحجيج في هذا اليوم اسمه يوم التروية. ليه بقى اسمه تروية؟ كانوا يرتوون ليوم عرفة ويتزودون من الماء، يعني كان زمان ما كانش في مية في هذه الجبال وفي هذه الوديان، فكانوا يأتون بالماء لأنهم سينتقلون من منى لعرفة ومن عرفة إلى مزدلفة، فيجمعون الماء في هذا اليوم، عشان كده سموه يوم الإيه؟ التروية. وقيل لأن إبراهيم لما رأى الرؤيا بذبح إسماعيل تروى قليلا، فلما ذهب إلى عرفة عرفة وعرف أن هذا وحي من الله عز وجل، فهم بإيه؟ بذبح ولده إسماعيل، والله أعلم بالصواب. المهم هذا اليوم الذي يتزود فيه الناس بزاد الدنيا، أنت أيضا تحتاج لتتزود بزاد الآخرة، تحتاج لتعترف بعطشك الشديد لزاد التقوى لزاد الإيمان، بحاجتك الماسة لغيث الهدى والإحسان، تحتاج أن تشهر فقرك وإفلاسك بين الله بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، تظهر المسكنة والذل والانكسار له سبحانه، استشعر أنك ساع في سفر طويل وبزاد قليل. إذا كان أبو هريرة عندما يأتيه الموت يقول يا بعد سفري وقلة زادي، اللي هو أكثر واحد راوي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، يا بعد سفري وقلة زادي، ما نحن نعمل إيه؟ فاملأ حنايا قلبك اليوم بما تستطيع من ماء التقوى ومعانيها، واستحضر أن هذا اليوم وتلك الليلة ليلة مصيرية في حياتك، إذ بعدها أهم يوم في حياتك بل وربما في عمرك كله، أهم يوم في الحج وفي حياتك كلها. ثم إذا صليت العشاء فنم مبكرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب النوم بعد العشاء، وليكون ذلك ليكون لك حظ من بكاء الأسحار ودعائها المستجاب. ففي الليل ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه، وكأني بك قد استيقظت قبيل الفجر ورفعت يديك إلى السماء وشكوت حالك إلى الله عز وجل وتقصيرك وتفريطك وذنبك وانكسارك بين يديه سبحانه، وسألته أن يعتقك من النار في يوم عرفة، سألته ألا يردك في يوم عرفة، سألته أن يفتح على قلبك من معاني الإيمان والحب والقرب واللطف والأنس به سبحانه وتعالى في هذا اليوم، وكأنه بإذن الله تعالى يستجاب هذا الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل الباقي وإذا مر ثلث الليل يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم يفتح أبواب السماء ثم يبسط يده، يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم يفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله، هل من سائل يعطى سؤله. أنت أولى الناس بهذا، أنت تريد أن تحصل الحج المبرور، تحصل رضا الله سبحانه وتعالى. هل من سائل يعطى سؤله، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر، يعني إلى طلوع الفجر. هذه السلسلة الصحيحة ما أحلاها من لحظات وما أبركها من أوقات وما أقربها للإجابة من دعوات. ثم تصلي الفجر وتمكث تذكر الله عز وجل بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أذكار كما ذكرنا منذ قليل، ولا شك أنها من التدبر والتفكر أو ستكون من التدبر والتفكر، فلها طعم خاص ذلك اليوم. وخذ معك وريقات وكتيبات الأذكار ووزعها على إخوانك الحجيج، خذ لك مثلا 20 كتيب مختصر النصيحة الدكتور محمد أو كتيب حصن المسلم، لأن الحجيج في الغالب لا يحفظون هذه الأذكار وكذلك أذكار الحج والعمرة، ولك مثل ما رددوا من ذكر ودعاء إن شاء الله. وبعد طلوع الشمس فإلى أين؟ إلى أين؟ إلى قمة السعادة، إلى أعظم يوم وأكثر يوم عتقا من النار للعباد، إلى ساحة يخبر الله عز وجل أو إلى موقف أخبرنا الله عز وجل وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في هذا اليوم ويباهي بمن وقف في هذه الساحة، يباهي بهم الملائكة. عندما تفكر الإنسان في غدا عرفة، غدا سأكون مع قوم وفي ساحة يباهي الله عز وجل بهم الملائكة، يعني كم تكون سعادة الإنسان في هذا. يعني أنا مش عارف هيجي لك نوم إزاي بالليل كده في منى وعمال تفكر إن بكرة عرفة، إن بكرة يوم المباهاة، الله عز وجل يباهي بالحجيج الملائكة. الله عز وجل يقول أفيضوا عبادي مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. كيف ينام الإنسان وهو يتفكر في هذه المعاني العظيم؟ والله أمور عندما يستحضر أن أفضل دعاء يدعوه في حياته غدا سيكون، أن أكثر يوم فيه عتق من النار هو غدا. لذلك أقول بعد طلوع الشمس تبدأ التحرك إلى عرفات، بعد طلوع الشمس وليس قبل، ذاكرا ملبيا. وما أدراك ما عرفت؟ يوم فاصل في حياتك، تحول جذري في مسارك، وقفة لم تقفها من قبل، ولا ربما أنت ما تقفها بعد ذلك في حياتك، هي مرة واحدة في الغالب، غالب حياة الناس يحج مرة واحدة. دعوات ليس كأي دعوات، إذ خير الدعاء دعاء عرفة. ولنا في عرفة مسألتين أو وظيفتين، الأول أن نتعرف على قدر هذا اليوم وفضله، الثانية أن نذكر الوظائف التي نريد أن نقوم بها في ذلك اليوم. فإذا تكلمنا عن يوم عرفة فنقول يوم عرفة والوقوف بعرفة هذا قد عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره. كيف؟ واحد، أقسم الله عز وجل به، والعظيم لا يقسم إلا بإيه؟ بعظيم. قال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس الوتر يوم عرفة والشفع يوم الذبح وهذا قول عكرمة والضحاك. الشفع والوتر، الوتر يوم عرفة والشفع يوم الذبح، وهناك تفسيرات أخرى. وهو اليوم المشهود الذي أتى في سورة البروج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وبقى شوف بقى فضيلة ليك اللي ما عرفتش تحج في يوم الجمعة، وما أجمل أن يعني ولعل الله عز وجل يمن عليك أيضا أخي الحاج بهذه الفضيلة عندما يتوافق يوم عرفة مع يوم الجمعة، يبقى يوم عرفة يوم جمعة، يبقى بس الله المستعان يجتمع لك فضيلتان، فضيلة يوم عرفة وفضيلة إيه؟ يوم الجمعة. ودي كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول لما حج اليوم عرفة كان إيه؟ كان يوم جمعة. قال: والشاهد يوم الجمعة. قال: وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه. حديث حسن في صحيح الترمذي رقم 2659 وفي السلسلة رقم 1502. ثانيا: يوم عرفة عيد لأهل الإسلام، من فضائله أن الله عز وجل أنزل فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو نعيش معنى هذه الآية: رضيت لكم الإسلام دينا، وأنت تكررها صباح مساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وكيف لا ترضى دينا لنفسك رضيه الله لك؟ تقول لي أنا؟ أنت مرر كده نفسك كده على أحكام الإسلام، حاسب كده نفسك على الفرائض وعلى الأركان وعلى السنن والواجبات وما هو من الإسلام. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، كل ما تعرفه من أحكام وفرائض وسنن وواجبات، وأقول وسنن، أنت تحرص على كل خير وتتغير بعد الحج إن شاء الله تعالى إلى الأفضل والأحسن. إن كنت زاهدا في السنن ترجع بقلب آخر وبنية أخرى، كما تكلمنا عن الحلق والتقصير ونسيت أن أتكلم عن حرمة حلق اللحية. بعض الحجيج عندما يحلق يقصر بالمرة يروح حلق إيه شوية الشعر اللي نبته خلاص بالكم يوم اللي هو قعدهم فيما، هذا حرام. كيف تفعل محرما وأنت في الحج؟ كيف يعني؟ أطلق بقى اللحية خلاص، انتهى بقى زمن التكاسل والتهاون بالسنة. والبعض ربما يكون محددها، يحدد لحيته كده ايه منبتة صغير كده ويسويها كل، لا، اجعلها كلحية النبي صلى الله عليه وسلم، كلحية محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعني إذا طالعت كتب العلماء ما قال أحد بجواز حلقها ولا بجواز إزالتها حتى تكون كالمحلوقة هذه الصغيرة، وإنما يوفرها ويعفيها ويطلقها كما كانت أو كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننبه على أن حلق اللحية حرام، ما قال أحد بأنه جائز ولا قال أحد بأنه مكروه، بل حرام. وراجع الكتب، كتب أهل العلم، وأنت تعلم ذلك، حتى ذكر لي بعض الإخوة أنهم سألوا الشيخ الشعراوي رحمه الله عن ذلك فقال: هي كالظهر والعصر، يعني فريضة الأمر، عشان في ناس ما بتقتنعش لما نقول قال الشيخ فلان، مع أننا نقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعارض بقول أحد كائنا من كان، لكن أزيدك حتى يحصل الاقتناع بإذن الله تعالى. لذلك أقول: الله رضي لك الإسلام دينا، وأنت تقول: رضيته أيضا. إذن فيظهر ذلك في السلوك، كذلك في سلوك المرأة التي ما لبست الحجاب إلى الآن، وما غطت وجهها وكفيها إلى الآن، والزمن الذي نحن فيه زمن فتن وشهوات عياذا بالله من ذلك. فالأمر الأمر يعني يحتاج إلى وقف فعلا لنصحح من سلوكياتنا ما لا يتوافق مع إسلامنا الذي رضيناه لأنفسنا. عندما نستحضر في هذا اليوم أن الله عز وجل أنزل هذه الآية: رضيت لكم الإسلام دينا، وهذا يهودي يقول لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حيث نزلت وأين نزلت. وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت؟ أنا عارف الآية دي نزلت فين وإمتى والرسول كان فين لما نزلت عليه ويوم إيه؟ قال يوم عرفة، وأنا والله بعرفة يوم جمعة، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي على عرفة، وكان اليوم ده يوم جمعة، كان عرفة يوم جمعة، فنزلت عليه هذه الآية من سورة المائدة، والحديث في الصحيحين. أيضا هذا اليوم فيه أخذ الله الميثاق، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة. الميثاق اللي هو وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أخذ الله الميثاق على ذرية آدم بتوحيده، فما أعظمه من يوم وما أعظمه من ميثاق. قال أخذ إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. من فضائله أيضا أن الله تعالى يباهي بالحجاج الملائكة وينعم عليهم بالغفران. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. انظروا إلى عبادي هؤلاء، انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، هذا صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. أنا عايزك تستحضر مع الحديث ده قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وإيه فيسفك الدماء. هنا بقى إيه اللي حصل؟ الله عز وجل يباهي الملائكة بمين؟ باللي قالوا عليهم يفسد فيها ويسفك الدماء، هؤلاء من هؤلاء، فالله عز وجل اصطفاهم وجعلهم له طائعين، فالله عز وجل يباهي بهم الملائكة. قال المناوي رحمه الله وذاه الأمر ده بقى يقتضي الغفران. الله عز وجل إذا باهى الملائكة بمن هم على عرفة بأهل عرفة ده دليل على أنه غفر له، وذا يقتضي الغفران وعموم التكفير. ليه؟ لأنه لا يباهي بالحاج إلا وقد تطهر من كل ذنب، إذ لا تباهى الملائكة وهم مطهرون هم الملائكة إلا بمطهر، إذ لا تباهى الملائكة وهم مطهرون إلا بمطهر. لما أقول لك خليك زي فلان يبقى فلان ده إيه؟ أو انظر إلى فلان بحمسك وحفزك أنت بالضبط كده. ذا يقتضي الغفران بالضبط وعموم التكفير، لأنه لا يباهي بالحاج إلا وقد تطهر من كل ذنب، إذ لا تباهى الملائكة وهم مطهرون إلا بمطهر. بل ذهب المناوي رحمه الله إلى أبعد من ذلك فقال فينتج أن الحج يكفر حق الحق وحق الخلق، يكفر حق الحق حق ربنا سبحانه وتعالى من الذنوب يعني، وحق الخلق أيضا حتى الكبائر والتبعات. ولا حجر على الله في فضله، ولا حجر على الله في فضله، يعني فضل الله عز وجل واسع ونطمع في فضل الله عز وجل، ولكن لا تصر على الذنب والمعصية، لا تضيع حاجات الناس وودائع الناس، وتحلل من مظالم الناس، لأن حق العباد عظيم يوم القيامة، والله عز وجل يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فإذا كان هذا حال الشهيد وهو أفضل منك فينبغي عليك أن تنتبه إلى حقوق الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة. أكثر يوم يا جماعة في عتق من النار يوم عرفة. الوظيفة اللي احنا بندور عليها في رمضان في 30 يوم و 30 ليلة هي العتق من النار في يوم عرفة في ساعات معدودة من بعد الزوال إلى غروب الشمس. بعد الزوال يعني الساعة واحدة للساعة خمسة كم ساعة؟ أربع ساعات، خدت بالك؟ أربع ساعات خمس ساعات بالكثير فيهم إيه؟ أكثر وقت يعتق فيه العباد من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة النساء يعني من النار من يوم عرفة. وإنه لا يدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء، وده تنبيه على إرادة وجه الله، تنبيه على إرادة المغفرة والرحمة والرضوان، وليس الرياء والسمعة ونحو ذلك وحب الشهرة، والحديث رواه مسلم وغيره. وعن بلال ابن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع، جمع يا مزدلفة، يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس، ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله. الله، عندما تتأمل في هذا المعنى، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين وأعط محسننا ما سأل، خاتب لك، فإنسان يعني أنا أريدك أن تستحضر أنك تحتاج لأحد توهب له، مش أن أنت تشوف اللي أنت محسن عشان ما تصابش بالعجب والغرور. يعني تقول اللهم هبني لبعض المحسنين من خلقك، خاتب لك، يعني لما يعفى عن فلان وفلان وفلان وتلاقي واحد واقف كده وراه، قل له أنت كمان سمحتك زيه، خاتب لك، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. استحضار بقى معنى الانكسار والذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أن يهبك الله لبعض المحسنين. وطبعا بلا شك أكيد في الناس دي محسنين، يعني ما يبقوا 3 مليون فيهم كم واحد محسن، كم في المية أكيد فيهم إيه محسنين، وطبعا الحمد لله كتير، بس احنا رحمة ربنا واسعة، لكن احنا بنقول يعني على أفرق، على أسوأ الفروض زي ما بيقولوا، فتبالك يعني إن لم يغفر لك بعملك وإحسانك ونحو ذلك، يبقى ممكن توهب لبعض الإيه؟ لا والله، توهب لبعض المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم، ومما يبين أيضا فضل يوم عرفة 4، أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فطوبى لعبد فقه هذا الدعاء، وفقه الدعاء وفضل الدعاء في يوم عرفة. ولله در ابن القيم حاذي الأرواح رحمه الله حين يصور ذلك الموقف فيقول: وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرمه، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظمه، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرمه، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحمه، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوا وأنعموا، فبشراكم يا أهل الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي وربك أرحم، وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم، وذاك لأمر قد رآه فغاظه فأقبل يحث الترب غيظا ويلطم، وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم، بنى ما بنى الشيطان حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم، أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم، وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم. نسأل الله أن يجعلنا ممن غفر لهم وتجاوز عنهم في ذلك اليوم العظيم. ثم الوظيفة الثانية، وهي: ماذا تفعل في يوم عرفة؟ ما الآداب التي ينبغي أن تستحضرها وأنت في ذلك الموقف؟ ابتداء استشعر مثولك أمام الله عز وجل في ساحة الحشر. هذا الموقف والله يعني أقرب ما يكون إليه في الوصف موقف يوم القيامة، عندما يحشر الناس ويقدم الناس على ربهم سبحانه وتعالى، أعداد الحجيج مع اتحادهم في الملبس والشكل ونحو ذلك، شكل الثياب يعني ثياب الإحرام، هذا يذكرك بيوم القيامة. ثم هم يوم القيامة أيضا مترددون يعني بين الخوف والرجاء، هل سيغفر لنا وندخل الجنة أم ستكون الأخرى ويوبق الإنسان بعمله في النار عياذا بالله. فهو يتردد بين هذا وذاك، وكذلك حال العبد يوم عرفة، خائف راجي، يعني ما الذي سيحدث له، ماذا سيفعل به، وكذا يتردد العباد يوم القيامة على الأنبياء، فكذا أنت تتردد وتريد القبول وتتردد بين الخوف والقبول وتطمع في رحمة الله عز وجل، كما هم أيضا يطمعون في رحمته وفي شفاعة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. ثم ألزم قلبك الضراعة والخشوع والتوبة والخضوع، وأخرج كل خاطر من خواطر الدنيا من قلبك، أقبل على الله بكل ذرة من كيانك. فمنذ سنين وأنت تحاول الوصول إلى ساحل القبول وما أدركت الشط، وها هو اليوم أمامك على مرمى البصر، فكيف ستفعل في هذه الساعات؟ فإن كتبت جواب توبتك بدموع الأسف فلعله يغفر لك ما قد سلف. يعني أعظم أيامك، يعني أخطر يوم ربما يمر عليك في حياتك كيف يضيع منك، وهي كما قلت لك ساعات والله فقط. ثم أشهر إفلاسك واعترف بفقرك وأقر بعجزك وجهلك، واستحضر صحيفة ذنوبك الماضية وقبيح سوابقك المهلكة. أريدك أن تتوقف مع هذا المعنى كثيرا، وهذا مما يلين القلب ويدمع العين ويبكي العين، أن تستحضر الذنوب التي فعلتها في العمر، كم سنة مرت عليك، فيها كم يوم، فيها كم ساعة، في كل ساعة كم ذنب. استحضر هذا حتى ينكسر الإنسان بين يدي الله عز وجل، حتى لا يصب عجب، لأن مع كثرة الأعمال الصالحات وكثرة الثواب ربما يغتر الإنسان، فيحتاج إلى أن ينكسر لله عز وجل بذكر مثل ذلك. وأيضا استحضر الساعات الضائعة من العمر، كم ساعة أضعناها في غير طاعة الله عز وجل، كم من يوم فرطنا فيه، كم سهرنا على معصية الله عز وجل. أظهر الفاقة والمسكنة حتى تكون من مستحق الصدقات، والصدقات لمن؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وتعبيرا عن ذلك، ارفع يدك إلى صدرك ممتثلا أعلى درجات الذل والعبودية، مقلدا نبيك صلى الله عليه وسلم الذي يقول عنه ابن عباس رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين. الله، ومين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كل اللي قدامه دول أتبع لي. شوف الواحد مننا بيبقى ليه كم تابع ولا كم تلميذ ولا كم درس بيديه ممكن يصب ايه، شوف ده قدامه كم، 100,000 اكتر، ومع ذلك يرفع يديه الى صدره، ها، يدعو بعرفة ويداه الى صدره كاستطعام المسكين، زي واحد مسكين يسأل ان يطعم. فكيف ينبغي ان يكون حالك وربما مستك بعض نفقات الكبر او بعض نوبات الغرور عياذا بالله من ذلك، وانت تعلم ان المطر اذا نزل والغيث اذا نزل لا يستقر على الاماكن المرتفعه وانما يستقر في الوديان المنخفضه. فكذلك كن متواضعا لله عز وجل، كن ذليلا منكسرا حتى تكون اهلا للقبول والمغفره. ثم أوصيك أيضا بألا تضيع لحظة واحدة من هذا اليوم. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر إيه؟ سنتين، صح كده؟ لما نيجي نحسب السنتين فيهم كم يوم واليوم فيه كم ساعة ويوم عرفة هو كم ساعة، تيجي تعمل نسبة وتناسب وتقسم كده صيام عرفة بسنتين، يبقى الساعة في عرفة بكام؟ الدقيقة في عرفة بكام؟ بحسبة بسيطة كده هتطلع الدقيقة الواحدة من يوم عرفة بيوم. تخيلوا الدقيقة الواحدة من يوم عرفة وانت هنا قاعد مش في عرفة هناك، الدقيقة الواحدة بيوم، يبالك بقى باللي على عرفة بقى نفسه اللي هو نهي عن الصيام لانه مش محتاج للصيام، لانه في عبادة أشرف وأعظم وأفضل الأعمال في اليوم ده، الدعاء والانكسار. فالصيام اللي هيضعفك ده عن الدعاء لا، مكروه ليك الصيام، فبالك بقى يبقى حاله ايه والثواب قد ايه وتنزل الرحمات قد ايه، فازاي تضيع منه بقى دقيقه؟ يقول لك انا شبشب ضعف، انا بدور عليه وعمال يلف بين وخد نص ساعه يدور على شبشب. يا راجل يا راجل، انت كده فاهم انت فين، شبشب ايه وبتاع ايه؟ في ناس ليها فعلا، ناس اللي بتاع المشاف عمال يضيع في يوم عرفه. ايه يا عم ده، بقول لك ده يوم في عمرك، لعله ما يجيش تاني, لعلك مش هتعرف تحج تاني. وهم كم ساعة بقول لك, من الساعة واحدة أو 12 واحدة تقريبا للساعة خمسة, يعني كم ساعة قلنا؟ أربع ساعات. أربع ساعات بعتق من النار, أربع ساعات مش فيش زيها في حياتك كلها. عشان كده أقول لك ما تضيعش لحظة. بتوع الاتصالات أقول لك ما تفوتش إيه وإيه عشان فلوس وأرباح وتعبيرات يا أخي, تعبيرات فجة بيضحكوا بها على الناس في الغالب يعني, وإشغال الناس بالشهوات والخطوط والمحاميل وغيره. إحنا محتاجين نفوق بقى نفسنا شوية حتى في الأيام دي. شوف الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم من كتر الانشغال حتى انشغل عن الطعام والشراب حتى ظن الصحابة أنه صائم, كما تقول أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم, صائم لا مش صائم, صائم لا مش صائم. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم, فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. هذا صحيح, ده يفهمك إيه, تفهم منه إيه؟ ده واحد بيقول لي ما فيش أكل في عرفة, ده مشكلة. انت هو انت جاي عشان تاكل؟ اكل ايه يا عم, ما بقالك كم سنه بتاكل؟ وهو الاكل اللي رجعنا لورا بالصوره اللي احنا فيها دي, تتبع الشهوات والاصناف والالوان والتفنن فيه بخلاف اي حاجه وتعدي. ما يبقاش همك وقصدك وهدفك اللي اهم حاجه الاكل واهم حاجه الدنيا, لا ما خلاص بقى, دي رحله روح, دي رحله انس بالله سبحانه وتعالى, سبحان الملك. وهي يعني لو أكلت ثمر التفاحة مثلا وعلبة عصير ولا معاك التمر, عشان كده شنطة بتاعتك فيها ثمر وفيها مية خلاص. وبقولش الأكل حرام, مش محدش يفهمني غلط, كل ونام وخد راحتك وبراحتك. انت عايز تاخد من عرفة نص ساعة ينفع, لو نمت عرفة كله ينفع برضه. ما هو كده كده هو وقف على عرفات, هو طالما وصل لعرفات الوقوف بعرفة مش معناه أنه يفضل واقف زي ما الناس بتظن, لا واقف قاعد نايم, المهم يتواجد فين؟ على جبل عرفة. وأنت وما تريد بقى, اللي عايز اللي أقول لك إيه, ده الناس في الحزن وفي الفرح بتلهى عن الطعام والشراب, مش لما يموت له ميت أبوه ولا أخوه ولا ابنه. أخذ بالك, اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما إيه يشغله. مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ انشغل عن الـ عن عن الاكل, عن الطعام والشراب بايه؟ بحزن. في فرح برضه نفس الكلام, لا ماليش نفس, انا فرحان والفرح شغله ان هو ايه, سدد نفسه. خدت بالك؟ طب انت انت ايه فرحك بيوم عرفه؟ بان انت بتحج دلوقتي, انت بتكمل اسلامك يعني, ماشي كل حاجه بسيطه. خدت بالك؟ لكن تقعد بقى زي ما بتقعد في بلدك وتتفنن بقى ومش عارف ايه, لا ما الله المستعان. نعم, لا تضيع لحظة واحدة, الوقت اليوم لا يقدر بثمن, كل لحظة تنفق في غير طاعة فهي من أعظم الخسارة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم, وبرضه هيبين لك يعني عرفة. قال فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها. إيه الخطام؟ اللجام. وقع يعمل إيه؟ تخيل, هو واقف بيدعي, هو واقف بيدعي, الخطام وقع, فتناول الخطام بإحدى يديه. أنا عايز بس حد بص يعني الميكروفون اهو, ورافع إيده دي, الإيد رافع إيده دي واللجام وقع, فراح موطي الإيد الشمال عشان يجيب اللجام وخلى الإيد اليمين مرفوعة ما نزلتش. شوف الحرص. فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. حديث صحيح. يقول جابر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف اللي هو عرفة, فجعل بطن ناقته إلى الصخرات, لأن عرفة في جبل اسمه جبل الرحمة اللي معظم الناس بيطلعوا فيه, دي مش من السنة. السنة اللي أنت تقف وراء الجبل, يبقى الجبل بينك وبين القبلة, تتجه إلى القبلة وتدعو, لأن أنت هنا وظيفة عرفة الدعاء, فالاتجاه للقبلة كما تدعو مثلا عند القبر للميت, الاتجاه للقبلة أيضا وليس للقبر كما يظن بعض الناس, تتجه إلى القبلة. قال فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل جبل المشاه بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. فضل واقف فعرف, فضل على الناقة بتاعته ويدعو حتى غربت الإيه؟ الشمس, يعني لم يزل داعيا دون ملل, راجيا دون كلل, ظل على تلك الحال حتى غربت الشمس. فكيف أنت تضيع هذا اليوم منك وتضيع منه دقيقة أو نصف ساعة أو ربع ساعة؟ وما سأذكر لك إن شاء الله بعد قليل من حال السلف على يوم عرفة لعله فيه أيضا عون لك على استغلال هذا اليوم. ثم أذكر لك ملخصا لمحاضرة نتحفنا بها شيخنا المقدم دكتور محمد إسماعيل المقدم في مكة في يوم 7 من ذي الحجة سنة 1429 إلى ليلة التروية، ليكون الصبح كنا رايحين منه. حدثنا الشيخ حفظه الله عن شرف البقاع التي نحن فيها، وأنها نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف كتاب ونزل على أشرف أمة وأشرف رسول. ثم تكلم عن أن المناسك متنوعة ومتشعبة، لكننا سنتكلم عن أعظم المناسك وأعظم الأركان، وهو يوم عرفة، وسمى المحاضرة ركن الحج الأعظم. قال كلمة جميلة، أو قال: نحن لا نخلق الفرص ولكن لا نضيعها إذا واتتنا. إحنا بنخلقش الفرص، بس لما تجيلك ما تضيعهاش، كتب لك. ونحن أيضا نحسن الظن بالله ونطمع في رحمته، ونحن ضيوف بيته، فلنحسن الرجاء بالله عز وجل. ثم قال: علامة الحج المبرور أن يحدث تغييرا في العبد، كأنه دخل من باب وخرج من آخر، فإن كان مسيئا صار محسنا، وإن كان محسنا ارتفع إلى الأحسن، وهكذا. ومن المعاني المهمة التي أوصانا بها أن نحج حج مودع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة إيه؟ مودع. والصلاة بتتكرر كام؟ 5 مرات في اليوم والليلة، ما بالك بقى حج اللي هو مرة واحدة في العمر. يبقى ينبغي، هو أولى أن تطبق فيه هذه الوصية، أن نحج حج مودع، مودع لهواه، مودع لدنياه، مودع لمعاصيه، مودع لشهواته، مقبل على الله سبحانه وتعالى. هذا ينبغي أن نستشعره ونحن نحج، أن نتعامل مع هذه الحجة كأنها آخر حجة في العمر، وبالتالي تكون أحسن حجة. فإذا جاءت ويسر الله عز وجل، لو جاءت حجة أخرى أيضا تتعامل معها على أنها آخر حجة، هذا يجعلك تحسنها إن شاء الله تعالى. ثم قال: من أعظم منافع الحج أن تغفر لك، أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذا كالفداء للنفس. الإنسان لو عرض عليه يوم القيامة أن يفتدي نفسه من عذاب النار، كم سيدفع؟ هيدفع كام؟ تخيل. فكذلك أنت استحضر هذا المال، كأنه يريد أن يدفع كل مال الدنيا، فادفع في الدنيا طواعية ورضا وأنت الرابح، والأجر على قدر النفقة والنصب. هناك مشقة، يقول الشيخ: في مشقة فعلا في المناسك، لكنها ستصبح بعد ذلك ذكريات، يعني المشقة دي هتبقى ذكريات بعد كده هتتنسى. ثم تكلم عن سبب تسمية المكان بعرفة ونحو ذلك، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أنا فرطكم على الحوض، يعني النبي يسبقنا على الحوض صلى الله عليه وسلم. وذكر رواية للطبراني ثم قال: فلا تسودوا وجهي صلى الله عليه وسلم. شوف المعنى ده بقى، يعني انت تبقى اهل ان انت تبقى من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسودش وشه، ما تتهاونش بدينك ويبقى دينك عندك رخيص، عشان هو حيفخر بك يوم القيامة، يباهي بنا الامم يوم القيامة. فخليك اهل لهذه المباهاة صلى الله عليه وسلم، لان بعض هؤلاء تأخذهم الملائكة ذات الشمال، فالرسول يحاول أن يستنقذهم، يقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك أو ما أحدثوا بعدك، عياذا بالله من ذلك، فأقول سحقا سحقا. فانتبه حتى تكون من أخص أتباعه ومن أحبابه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا عن الشروط للوقوف بعرفة نتجاوزها، ثم قال: يستحب الاغتسال قبل الذهاب لعرفة، كما كان يفعل ذلك بعض الصحابة كعمر وابن مسعود وعلي وابن عمر. ثم قال: لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعله اقتداء بهؤلاء الصحابة لا مانع، لأنه مجمع للناس، فاستحب الاغتسال له كالجمعة، لأن العرفة مجمع الناس، فيستحب له الاغتسال كيوم الجمعة. ثم ذكر آداب ومستحبات تطبق في ذلك اليوم. انتبه بقى، آداب يوم عرفة. قال: أن يستقبل القبلة، لأن الوظيفة الكبرى لهذا اليوم هي الدعاء والذكر، بغض النظر عن موقعك أنت من الجبل، استقبل القبلة واتجه إلى الله عز وجل بالدعاء وأنت مستقبلا مستقبل القبلة. اثنين, أن يفرغ من أشغاله والتزاماته وارتباطاته ومواعيده قبل وقت الزوال. يعني أنت دلوقتي قلنا هنروح عرفة قبل الظهر زي ما شرحت في الدرس اللي فات, وتنزل بمسجد نمرة وتصلي تسمع الخطبة ثم تصلي الظهر والعصر, وبعد الصلاة يبدأ الوقوف ويبدأ الدعاء والتضرع والرجاء لله سبحانه وتعالى. الوقت ده بقى ما ينفعش بقى فيه أي انشغال. يقولك فرغ نفسك من الالتزامات والارتباطات والمواعيد قبل إيه؟ قبل وقت الزوال. يعني ما تقوليش بقى تليفون, ما تقوليش واحد عايزني في موضوع, ما فيش أي حاجة مع نفسك. خد لك حتة كده الجبل واسع ما شاء الله, أي مكان كده وتستخبى فيه وتتفرغ تماما من الشواغل. أتبالك لأن كل دقيقة فيه بعمر كامل, ده كلام الشيخ. ده مش ليس وقت اتصال بالخلق بل اتصال بالخالق جل جلاله, حتى لا يشغل قلبه ويضيع وقته. ثالثا, يحضر معه كفايته من المؤنة حتى لا ينشغل عن الدعاء بذلك. يعني محتاج طعام, محتاج شراب, عشان ما يطلعش يلف بقى في عرفة يقول أنا عايز أكل أنا جعان. يعني ما بنقول اهو ماشي, ولو قلت لك ولو قليل من التمر معاك في الشنطه او الكيس بتاعك وزجاجه ماء الى ان يتيسر لك وجود الطعام عشان ما تضيعش وقتك في البحث عن طعام ونحو ذلك. وابشر فخير الله عز وجل كثير في هذا اليوم, والذين يوزعون الطعام على الحجيج كثر جدا, ولكن لا اريدك ان تنشغل عن الدعاء بشيء. ورأى سالم بن عبد الله سائلا في عرفات, رأى واحد شحات في عرفات, فقال له يا عاجزا أفي هذا اليوم تسأل غير الله تعالى, يا عاجزا أفي هذا اليوم تسأل غير الله تعالى. ثم بين أن المراد بالوقوف التواجد في عرفة سواء كان جالسا أو قاعدا أو نحو ذلك, ويختار ما هو أعون له على الدعاء. يعني أنت حسيت أن أنت لما تقف هتدعي بقلب وخشوع أحسن, أقف, تعبت من الوقوف اقعد, خد بالك, حبيت تمد ظهرك مفيش مانع, خد بالك, حبيت تنام لك ساعه مفيش مانع برضه, بس احنا بنقول اجتهد على قد ما تقدر. الشيخ العثيمين رحمه الله يذكر قال او قراءه ما تيسر من الكتب المفيده فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء في ذلك اليوم, لا مانع ان يفعل ذلك. ودي اللي انا قلتها لك, ان انت يبقى معك كتيب صغير عن الجنة عن النار, كتاب التوهم الصغير ده ممكن يبقى معاك تديم المطالعة فيه عشان القلب يرق والعين تدمع, لا مانع. يقول الإكثار من الأذكار والأدعية وتلاوة القرآن, وقال إن يوم عرفة ده محتاج لميزانية للوقت. يعني الوقت محتاج بميزان حساس, هتقول مثلا ربع ساعة تلاوة القرآن وبعد كده كأنه الثناء على الله يعني. وبعض العلماء يقول وليبدأ في ختمة في القرآن من أيامه من أول من أيام وجوده في مكة, ويجعل ختام هذه الختمة في يوم إيه, ولا يلزم ذلك يعني حتى لا نشرع للناس, وإنما إن فعل لا مانع بدون تشريع يعني. فلأن الدعاء عند ختم القرآن إيه من الدعاء المستجاب, الرحمة تنزل, وكما كان أنس يجمع أهله ويدعو عند ختم القرآن. فمحتاج أنت إيه تلاوة القرآن دي زي أكنك بتثني على الله سبحانه وتعالى, ثم حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى ما شاء الله, وتسأل الله أن يفتح عليك, ثم استغفار, تغسل الأول كده الذنوب ونحو ذلك, ثم تبدأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر, ثم تبدأ في السؤال والطلب من الله عز وجل, وتدعو لنفسك وتدعو لوالديك وتدعو لمشايخك وتدعو لإخوتك وتدعو لأولادك وتدعو لأصحابك وتدعو للمسلمين في مشارق الأرض ومغربها, لأنك واحد منهم, استشعر أنك جزء من هذه الأمة المهزومة. ولربما دعوة صالحة صادقة غيرت بها حياة الأمة وغير بها مستقبل الأمة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات دعوة إبراهيم بعد أكثر من أو حوالي 2000 سنة. يعني كانت إجابة هذه الدعوة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء اللي هو أثره كبير جدا في والخير بتاعه عميم, ده من أولى ما يدعى به في ذلك اليوم, صلاح الأمة وصلاح المسلمين. ولذلك كان من دعاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله, اللهم أصلح من كان صلاح الإسلام بصلاحه, وأهلك من كان صلاح الإسلام في هلاكه. ناس فهمة, اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, لهلاكه في صلاح للمسلمين رب اهلكه، وأصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لذلك نقول لا تنسى الدعاء للمسلمين. يقول: ويستحب رفع اليدين عند الدعاء، وهذا متواتر، وذكر حديث أسامة كما ذكرنا لما سقط لجام الدب. يقول: الحرص على الخضوع وإظهار الخضوع والتضرع والتذلل لله عز وجل، وإخلاص التوبة، وأن يقطع حبل الإصرار. اوعى تبقى على عرفة وناوي اللي انت بعد ما ترجع تعمل نفس الذنوب، تب إلى الله عز وجل وتبرأ منها، حتى وإن رجعت تائبا ومع الأيام وقعت أحيانا في المعصية بعد ذلك لا تيأس أبدا، وإنما كرر التوبة والعودة إلى الله عز وجل. قال: أن يحسن الظن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل عند ظن عبده، فأنت تسأل ربا كريما جوادا غفورا، فعظم رجاءك فيه واطلب معالي الأمور. بعض الناس مثلا تقول له: ادعي ان ربنا يجعلك من اهل القران وتحفظ القران وكده، ويقول لك وتبقى من الائمه الربانيه، يقول لك: اسلم اصل خلاص الوقت، انا ما انفعش، انا العمر. مين اللي قال لك؟ يعني حتى الرحمه بيحجر على نفسه فيه، انا ما انفع ليه؟ مين قال اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش في حساباتك انت، لكن في تقدير الملك سبحانه وتعالى لما لا؟ انت هتدفع حاجه من جيبك؟ سال الله واكثر. ان يحذر التقصير والتفريط في سويعات هذا اليوم، ولا يضيعها في الجدل والغيبة والنميمة واللغو ونحو ذلك، يعني يتحلى بالصبر ويحسن إلى إخوانه الحجيج الأمر، ودي مهمة جدا خلي بالك، زي ما قلناها سوء الخلق يفسد العمل، الأمر بالمعروف وتحذير الناس من المعاصي والبدع والمخالفات بحسب ما تيسر، طبعا الإيثار ونكران الذات، الإكثار من الصدقات، يعني بمعنى احنا عايزينك في عرفة يبقى لك تشكيلة كده لو صح التعبير من العمل الصالح، يعني تكثر ما يعني او تحرص على ان تفعل ما يتيسر لك من العمل الصالح. لو معك مثلا مال وتشتري بعض الأطعمة ونحو ذلك، وفي 3 دقائق تكون موزعها على الحجيج، كل واحد كده تحطه قدامه وجبة مثلا أو بعض الفواكه، عشان من باب إطعام الطعام ونحو ذلك، أن تعين من يستطيع يحتاج لمعونة وتكون في عونه حتى يكون الله عز وجل في عونك، ألا يحتقر أحدا من المسلمين، وليحذر على نفسه من العجب والفخر، ودي من محبطات الأعمال عياذا بالله من ذلك. قال: ولا تشترط الطهارة لصحة الوقوف، يعني الإنسان مش شرط يبقى متوضئ، ولكن الطهارة أفضل لأنها من أداب الدعاء. وأما المرأة فتقف حتى ولو كانت حائضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والراجح أن الوقوف يبدأ من الزوال، وهذا قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني من بعد الظهر والخطبة، يعني لو وقف قبل ذلك لا مانع، ولكن الراجح أنه يبدأ قبل الزوال، بعد الزوال، وهو قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام. وعرفة كلها موقف، وأفضل مكان تقف فيه هو ما وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجبل، خلف الجبل أو عند الصخرات المفترشة أسفل الجبل، أن يبرز للشمس ما لم يتضرر بذلك، ويفعل ما هو أعون له على الطاعة. أن يكثر أيضا من التلبية، لا مانع أن يلبي أحيانا، يعني كان يهل المهل ويلبي الملبي فلا ينكر عليه، لا مانع أن يلبي أيضا. ولا ترهق نفسك ليلة عرفة حتى لا تؤثر المشقة على الخشوع وحضور القلب، يعني ليلة عرفة استريح، وبرضو ليلة منى اللي هي ليلة 8 اللي هيبقى يوم 7، يعني برضو خد راحتك وكفايتك من النوم عشان يبقى عندك حضور قلب وعندك استطاعة للعبادات بخشوعها، فيكون ذلك أعون لك على قبول العبادة. أيضا كل موضع شرع فيه الجهر بالذكر فكل واحد يجهر بمفرده، اللي هي دي إشارة إلى التلبية، فكل إنسان يلبي بمفرده. وأخطر وظيفة في عرفة هي وظيفة الدعاء، يعني كأن الهدف من هذا اليوم التضرع والمسكنة لله سبحانه وتعالى. ولذلك صارت خصيصة أهل عرفة الدعاء وخصيصة أهل الآفاق الصيام، فاجتمعت في هذا اليوم فضيلة الزمان والمكان. فقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن كن على يقين أن الله سيستجيب دعائك، كن على يقين أن الله يستجيب دعاء. قال القائل: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. يعني عايز يقول لربنا: لو ما كنتش هتديني ما كنتش علمتني أطلب، ما كنتش علمتني أدعو، طالما علمتني يبقى أنت هتديني. ويلح في الدعاء ويكرره، ويبدأ الدعاء بالثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ويلح في الدعاء ويكرره، ويخفض الصوت بالدعاء، ويتذلل ويفتقر إلى الله عز وجل. ولا مانع إن حصل نوع ملل أو كلل أو تعب أن يلطف نفسه بإعطائها شيئا من الراحة، تجديد للنشاط. يعني هذا التجديد للنشاط يكون باستحضار أن عرفة سويعات سوف تمر سريعا إذا غربت الشمس، ولا تعود إلا بعد سنة، أو لن تعود حتى الموت في من سيحج مرة واحدة. وده أقوى دافع، إن أنت لما تلاقي نفسك حسيت بملل أو كلل أو تعب استحضر هذا المعنى. أيضا اثنين، تجديد الوضوء، إن يروح يتوضى. طبعا قلت لك إزازة المية معاك عشان يبقى أعون لك، ما تروحش تقف طوابير بتاعة الحمامات أو بتاعة الوضوء، وبرضه يبقى عندك فطنة زي ما قلت، وما تيجي تعوز تملى بقى المية يبقى تنقي وقت ما يكونش فيه مناسك وما يكونش فيه دعاء وانت ماشي مثلا والمكان فاضي وهكذا. أن يأخذ قليلا من النوم إن شاء. ثم أيضا من الوسائل تنويع العبادات ما بين ذكر وتلاوة واستغفار ودعاء وصدقة إلى غير ذلك. فإذا قرب الغروب فليتفرغ للدعاء. يعني أخطر لحظات في يوم عرفة اللحظات الأخيرة، مع دنو الشمس من الغروب تتسارع ضربات قلبك وتتسامى روحك إلى أطهر حالاتها، وتدعو الله عز وجل بدعاء مودع لم تدعو بمثله في حياتك قط، تتمنى أن الشمس تتوقف، كما دعا يوشع ابن نون عندما قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، وسأل الله أن يحبس عليهم الشمس حتى يفتحوا البلاد وينتصروا على الأعداء، فحبس الله عليهم الشمس. يعني فعلا من حب الدعاء وحب هذه اللحظات كأن الإنسان يستحضر، ما هي إلا دقائق معدودة وينفض موقف المغفرة وينقضي موسم العتق، وأنت لا تدري بعد أمقبول أنت أم مردود، أرابح أنت أم خسران، فيرتجف القلب خوفا وتنهمر الدموع وجلا، ولا تزال على تلك الحالة حتى تغرب الشمس. ثم خذ هذه المواقف من حياة الصالحين، وبها نختم. عندما وقفوا على عرفات كيف كان حالهم في عرفات؟ اختلفت مواقف الصالحين بعرفة، فمنهم موقف حكيم بن حزام رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة، تقليد الهدي يعني تعليمه بوضع شيء فيه كنعل ونحو ذلك يربط فيه يعلق فيه حتى يعلم أنه هدي، معه 100 بدنة مقلدة ومعه 100 رقبة عبيد، فيعتق رقيقة فيضج الناس بالبكاء والدعاء يقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا، ونحن عبيدك فأعتقنا. ومنهم من كان يغلب عليه الخوف والحياء من الله عز وجل، فهذا مطرف ابن عبد الله ابن الشخير وبكر المزني وقف بعرفة فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. شوف استحضار التقصير، يعني كأنه هو سبب أن يرد هؤلاء، يخاف. وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. الله المستعان، يا لتواضع الصالحين، ويا لأدبهم مع الله، ويا لخوفهم من السيئات. وإن كان هؤلاء قد جمعوا بين حسن العمل والخوف، فكيف نحن بنا ونحن نجمع بين سوء العمل والأمن؟ ولكن لا يصل الخوف بلا شك إلى حالة اليأس، ودوما يكون الإنسان هكذا فربما يقنط من الرحمة ومن روح الله عز وجل. ووقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلى قد حال البكاء بينه وبين الدعاء، فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال واسوأتاه منك وإن عفوت، واسوأتاه منك وإن عفوت. أنت فاهم يعني واسوأتاه منك وإن عفوت؟ كحال طفل مثلا أراد أن يأخذ شيئا من أبيه فرفض أبوه فذهب ليأخذ ذلك الشيء في غفلة منه، فأتى الوالد فوجده وهو يأخذ ذلك الشيء فأمسكه فنظر إليها كذا وهو يتوقع أشد عقوبة، ثم قال له الوالد عفوت عنك. طول حياة الولد ده عمره ما حينسى الموقف ده، هيبقى دايما مكسوف من مين؟ من أبوه. فالفضيل يستحضر هذا المعنى مع الله سبحانه وتعالى، فبعد أن وقف في هذا الموقف وينظر إلى السماء بعد هذا البكاء الشديد يقول واسوأتاه منك وإن عفوت، يعني أنا مستحي منك يا رب حتى وإن إيه عفوت بسبب ما يستحضره من ذنوبه ونحو ذلك. ودعا بعض العارفين بعرفة فقال اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني. سبحان الله، يعني بيناجي الله سبحانه وتعالى يقول له رب حتى لو ما تقبلتش دي مصيبة فاديني أجر عليها، اديني أجر على المصيبة دي. اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني. ووقف بعض الخائفين بعرفة إلى قرب غروب الشمس ثم نادى الأمان الأمان فقد دنا الانصراف، يعني ظل ينادي الله سبحانه وتعالى ويناجيه الأمان الأمان فقد دنا الانصراف، ثم قال ليت شعري ما صنعت في حاجة المساكين، ليت شعري ما صنعت في حاجة المساكين، يعني كأنه يناجي الله سبحانه وتعالى ماذا فعلت يا الله في حاجتنا ودعواتنا. والأسير يطلب الأمان من الملك أن يؤمنه، فهو يطلب ذلك من الله عز وجل، الأمان الأمان وزري ثقيل وذنوبي إذا عددنا تطول، أوبقتني وأوثقتني ذنوبي فترى لي إلى الخلاص سبيل، أوبقتني وأوثقتني ذنوبي فترى لي إلى الخلاص سبيل. ووقف بعض الخائفين بعرفة فمنعه الحياء من الدعاء، فقيل له لما لا تدعو؟ فقال ثم وحش، يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى بسبب خوفه وانكساره الله سبحانه وتعالى. فقيل ثم وحش، فقيل له هذا يوم العفو عن الذنوب، فبسط يديه ثم وقع ميتا رحمه الله. وكان أبو عبيد الخواص قد غلب عليه الشوق إلى الله عز وجل، فكان يقول واشوقاه إلى من يراني ولا أرى، وكان بعدما كبر يأخذ بلحيته ويقول يا رب قد كبرت فأعتقني، قد كبرت فأعتقني. ورؤي بعرفة وبه من الشوق ما به وهو يقول سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر من العشر، هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك نافذ القدر، سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر، أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، وأنت الحب يا أملي، من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري. ومن العارفين من كان يتعلق بأذيال الرجاء، قال ابن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان أي من البكاء، فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا من أوحش واحد في دول؟ فقال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم، الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. وروي عن الفضيل أنه نظر إلى تسبيح الناس وبكاء الناس عشية عرفة فقال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني شيء يسير سدس درهم، لو الناس كلها راحوا الواحد قالوا له عايزين سدس درهم أكان يردهم؟ فقالوا لا، فقال والله لا المغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفره، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغره، لئن أعظم الناس الذنوب استعظموها يعني فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغره. وذكر عن مالك ابن أنس أنه قال: صحبت جعفر الصادق فلما أراد أن يلبي تغير وجهه وارتعدت فرائصه، فقيل له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما لك هكذا؟ فقال: أردت أن ألبي. قلت: فما يوقفك؟ فقال: أخاف أن أسمع غير الجواب. يعني عايز يقول لبيك اللهم لبيك، فخايف أنه يسمع لا لبيك ولا سعديك. هنيئا لمن رزقه الله الوقوف بعرفة بجوار قوم يجأرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة، فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، وكم فيهم من محب ألهبه الشوق وأحرقه، وكم فيهم من راج أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وكم فيهم من تائب نصح لله في التوبة وصدقه، وكم فيهم من هارب لجأ إلى باب الله وطرقه، وكم فيهم من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه، ومن أسير للأوزار فكه وأطلقه. وحينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء ويباهي بجمعهم أهل السماء ويدنو، ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان وأعطاهم نهاية سؤلهم الرحمن: إلهي هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفوا وترجو سابغ البركات، غصت بهم في حلهم ورحيلهم رحب الوهاد وواسع الفلوات، تركوا وراء ظهورهم دنيا الورى وأتوك في شوق وفي إخبات، وفدوا إلى أبواب جودك خشعا وتزاحموا في مهبط الرحمات، فاقبل إله العرش كل ضراعة وامحو الذنوب وكفر الذلات، فاقبل إله العرش كل ضراعة وامحو الذنوب وكفر الذلات. احرص على أن تختم يوم عرفة وأنت في غاية التضرع والمسكنة والبكاء والخشوع لله عز وجل، وسله القبول وأن يجعلك ممن أعتق في هذا اليوم من النار وممن حطت عنهم الأوزار، وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم بعد غروب الشمس، إذا غربت شمس يوم عرفة، نتوجه إلى مزدلفة، ومع مزدلفة لنا وقفات، ثم ما يكون بعد ذلك من مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة للطواف والسعي، ثم العودة إلى منى مرة أخرى لقضاء أيام التشريق بها والمبيت بها مع رمي الجمار. فلعل هذا يكون إن شاء الله في الدرس القادم، ولعله يكون الأخير أو قبل الأخير في هذه الرحلة المباركة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.